لا لخلل في ركن العلة، نحو البيع علة للملك فينتقض بيع الموقوف والمرهون ببيع الموقوف والمرهون، والسرقة علة القطع فينتقض بسرقة الصبي أو دون النصاب أو من غير حرز، فلا تفسد العلة. وفي تكليف المعلل الاحتراز منه يذكر ما بذكر ما يحصله خلاف بين الجدليين يسير الخطب، وما سوى ذلك ناقض. وفي العلة الخلاف السالف. أما المعدول عن القياس فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه، كقياس عرية العنف.